الحمد لله خص بيته المحرم بمزيد التشريف والتفضيل، وفرض الحج إليه على من استطاع السبيل ليطهر قلوبهم ويمحو ذنوبهم ويشهدوا منافع لهم إجابة لنداء الخليل. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، تفضل بالإنعام والعطاء الجزيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المؤيد بمعجزات التنزيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب جيل بعد جيل. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فتقواه عروة ما لها انفصام، من تعلق بها مخلصا وقته محذور العاقبة، ومن اعتصم بها حمته بإذن ربه شر كل نائبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. معاشر الأحبة، حجاج بيت الله، كلمة التوحيد أصل الإسلام، وتوحيد الكلمة سر بقاء الأمة، وحج البيت شعيرة من شعائر الإسلام العظام، تتجسد فيه كلمة التوحيد كما تتجلى فيه صورة توحيد الكلمة. هذا البيت بني على قاعدة التوحيد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وتلبية النداء للوصول إلى هذا البيت نداء يتعالى بشعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومؤسس هذا البيت إبراهيم عليه السلام هو أنموذج الحنيفية ورمز التوحيد، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم غرس دعوة هذا النبي الحنيفي وابنه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما توحيد الكلمة فهو سر بقاء الأمة، وجموع أهل الإسلام المحتشدة في هذه المشاعر خاطبهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قائلا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أمة الإسلام، حجاج بيت الله، إن المسلم لا يغمره الاستحياء بل يقطعه الأسى وهو يرى بني ملته الذين تجري في عروقهم دماء العقيدة الواحدة في الله وفي الرسول وفي الكتاب وفي الإسلام، يراهم وقد مزقتهم الليالي الكوالح، إنهم في كثير من المواقع متناكرون مستوحشون، لا إيلاف بينهم ولا إيناس، يبحث الباحث عن سبب مقبول أو علة معقولة لهذه الفرقة السحيقة فلا يجد. ما لكم لا تناصرون أيها المسلمون، ما لكم لا تناصرون، من هم رهطنا وأين هم رهطنا؟ فقديما قال أعداء نبي الله شعيب لشعيب عليه السلام: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لقد رجمت الأمة من قبل أعدائها رجما، وافترست افتراسا، تجرؤوا في التدخل في شؤونها يفتعلون لذلك الأسباب وبلا أسباب. أين الرهط وأين العزة؟ معاشر الإخوة ضيوف الرحمن، لقد انسابت الذئاب بين الصفوف تفترس وتغتال، وأصبحت كثير من الغنم قاصية، تنتهك الحرمات ويستباح الحماء، فعلام الخلاف؟ وإلى متى الفرقة؟ ولماذا التدابر؟ ثعالب السياسة لا تروج سوقها إلا حين يرمقون بأبصارهم الأماكن الهشة في أركان الأمة ليفجروها تفجيرا. يصفقون لمن يجترح المآثم باسم الغيرة، ناهيك بالنداءات الفارغة باسم الحرية والوطنية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ألا تحس الأمة بجرأة العدو واستطالته في العدوان ووقاحته في النهب والسلب؟ ألا تستشعر غلب طبعه في الإهانة والتنكيل؟ لقد لحق المسلمين بفرقتهم مظالم فادحة، سقط لهم قتلى وجرحى، وتكاثر فيهم الصرعى والجرعى في أعداد لا تحصى، وخسروا مواقف ومواقع لا تعوض. في بعض بلاد المسلمين تنازعوا على كراسي الحكم فأخذها الأجنبي، تجادلوا في التشريع فحل محل الشريعة الوضعي من القوانين، اضطربت المناهج في التربية والتعليم فأفرزت إلحادا وعلمانية وزندقة، تضاربت الأقلام والإعلام فتشوهت الصورة وتزعزعت الثقة بالأنفس. إن فلسطين باحتلالها ومشرديها ومبعديها وأسراها، والبوسنة والهرسك بمذابحها وتفريغها من أهلها وتنصير شعبها، وكشمير بمحنتها ومآسيها، كل أولئك وأمثاله شاهد أي شاهد على هذه الفرقة وهذا الخلاف. إنها لا تملك رأيا موحدا في قضاياها المصيرية، تتطلع إلى الآخرين ماذا يأتمرون وماذا يقررون. لقد ضاعوا في الخلاف وأضاعهم الخلاف، والخيبة ثم الخيبة لقوم لا يفيدون من تاريخهم دروسا ولا عبرا. هذه هي آثار الخلاف أيها الأحبة. أما أسبابه فلقد علم العلماء والعقلاء أن الخلاف بمجرده لا ينشأ عنه ضرر مهما تباينت الآراء. إذا تفاوتت الأنظار في تفضيل شخص أو تأخيره، أو اضطربت في تصحيح حديث أو تضعيفه، أو قالت برجحان حكم أو عدمه، أيكون ذلك مسار قطيعة باتة وبينونة كبرى وجفاء يشق جسم الأمة أشطارا وأوزاعا؟ لقد علم الحكماء والمجربون أن ذلك لا يكون إلا إذا كان في النفوس مزاج حاد، أو هوى خفي، أو نفع شخصي. إنها الطامة الكبرى والآفة العظمى حينما يكون المتشبث بهواه يطلب مطلبا فيه حق او شائبة حق، او يختفي مطلبه وراء غاية صحيحة، وحينئذ تراه يصرخ بطلب الحق وبين جنبيه مآرب اخرى. معاشر الاخوة، ان جل الخلاف الذي فرق الامة يرجع الى هذه الاسباب من سوء الخلق وحب الدنيا وطغيان الهوى، فينشأ عن ذلك سوء الظن وحب الغلبة وتتبع الزلات واشهار الهفوات، مع ما يصحب ذلك من سوء ادب في الحوار والهمز واللمز والغيبة والنميمة عياذا بالله. وهذا كله يولد غفلة شنيعة عما يعقب الانقسامات الصغيرة من مضاعفات جسيمة هي المهلكة وهي الحالقة. هذه بعض اسباب الفرقة وعللها، هذه بعض اسباب الفرقة وعللها ايها الاخوة. ولا اظن المسلم بحاجة الى التذكير بذنب الفرقة وسوء عاقبتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمصدران المحفوظان يطفحان بالتحذير من ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومع وضوح ذلك وجلائه، هذه وقفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في بعض صور التشميع على الخارج على الصف والمهمل للوحدة والمقصر فيها. هذه صورة احد المصلين وقد وقف في الصلاة مع اخوانه يقصد التعبد لله ركوعا وسجودا وتلاوة وذكرا، ولكنه يتحرك حركات يخرج فيها عن الانضباط ومسلك الجماعة، وكأنه مهمل مقصر مؤثر متابعة هواه، او كأنه يدل على نفس في داخله تستمرئ الفوضى وتستسيغ الشغب. ذلكم هو الذي يخفض ويرفع قبل الامام، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخفض ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان. اخرجه مالك في موطئه. كم هم المصلون الذين يتعلمون من صلاتهم حفظ كرامة رسالتهم وجماعتهم والابقاء على كيان دينهم وامتهم، بل يزداد التشنيع في التصوير النبوي حين يقول عليه الصلاة والسلام: اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس كلب؟ والكلب مضروب في القرآن مثلا لمن اتته ايات ربه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والرواية الاخرى تصور رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار، والحمار في كتاب الله مثل لمن يحمل اسفارا، بئس مثل القوم. ايها الاخوة، انها ليست غلطة رجل في موقفه، ولكنه تقرير لمبدأ عظيم، انه المحافظة على الانضباط ومسلك الجماعة. وفي صورة اخرى من صلاة الجماعة، اذا صلى الامام قاعدا فعلى المأمومين ان يصلوا خلفه قاعدين ولو كانوا على القيام قادرين، فانما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا حكم فقهي معلوم. الله اكبر ايها الاحبة، من اجل منع الاختلاف وسد سبيل الفرقة والاشعار بعظم ذلك، اسقط ركن القيام عن القادرين. ان محو شارات الفرقة وعلائمها اقرب الى مرضات الله وكمال عبادته من رعاية امور ظاهرية اخرى. واذا اردتم دليلا في غير العبادات بل في العادات من المآكل والمشارب، فاسمعوا إلى هذا التوجيه المحمدي. شكى بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الأكل وقلة الشبع، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله حجاج بيت الله، فإن الفوضى الداخلية في داخل الأمة أشد وأنكى، وسمعة المسلمين تحرج الصدور وتدمي القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، من توكل عليه كفاه، لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرمه ربه بالرسالة واصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله حجاج بيت الله، واعلموا أن هذه الأمة ستبقى بإذن الله وبرعايته وحفظه ما بقيت مخلصة لكتاب ربها، ملتمسة لرضوانه فيما تأتي وما تذر. ستبقى ما بقي فيها كتاب الله وهو باق محفوظ بحفظ الله، إنها باقية ببقاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها علماء عاملون ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. قد تظهر خرافة وقد تقع مظلمة، ولكن أهل العلم والإيمان يقظون. قد يحصل انهزام في قطر، ولكن يكتب الله نصرا في قطر آخر. إن الحق ثابت في صحائف الوحي، محوط بسير المجاهدين، لا تخبو ناره ولا تنطفئ أنواره. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الظهور بإذن الله ليس في خطب بليغة أو كتب قيمة، ولكنه في الاعتقاد الحق والسلوك الصادق والأعمال البينة. إنه في بناء الأمة على بصيرة من الله، وربط شؤونها الخاصة والعامة بقواعد الإسلام. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعملوا صالحا، وأخلصوا وأبشروا، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادة المؤمنين، ودمر اللهم أعداء الملة وسائر الكفرة والطغاة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه بتوفيقك، وأيده بنصرك، وأعزه بدينك، وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم العمل بكتابك